بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. بس هذا الشباك شوي الصوت عالي. تقدم الكلام من المصنف في بيان المطالب الاصليه او المطالب الاصليه وما يتصل بها، وبنحو القسمة الأولية قسمها إلى مطالب ثلاث، إلى مطلب ما الشيء، ومطلب هل الشيء، ومطلب لما الشيء، وكل منهما فرعهما إلى فرعين، فمطلب ما قسمه إلى ما الشارحة وما الحقيقية، ومطلب هل قسمه إلى هل البسيطة وهل المركبة، ومطلب لما هي ما تنقسم إلى السؤال عن لمية الاعتقاد في مقام القول أو التصديق، وما يسأل بها عن لمية ثبوت الشيء، فلم الإثباتية ولم الثبوتية. وبينا بعض المطالب المرتبطة بذلك، ولكن قبل أن ننتقل إلى مطلب المطالب الفرعية لا بأس بالوقوف على بعض الشيء فيما يتعلق بهل البسيطة وهل المركبة، إذ الكلام فيها كثير الفائدة في مطالب متعددة، وعلى ما ذكرنا نموذجا من نماذج تلك المطالب هو فيما يتعلق بأصالة الوجود وأصالة الماهية ودفع بعض الإشكال الذي يمكن أن يرد في المقام. إذا نظرنا إلى حال الشيء وأردنا تحليل حال الشيء، فنجد بأن هناك مراتب متعددة يمكن أن ينظر إلى الشيء فيها. فالمرتبة الأولى هي مرتبة تقرر ذات الشيء بملاحظة ذاته وبملاحظة جوهره، بمعزل عن ملاحظة الموجودية، سواء تلك الموجودية التي هي في نفس الأمر والواقع، أو الموجودية في الأعيان، أو الموجودية في الأذهان، بل ملاحظة الماهية من حيث هي. وهذا به تكون ذات الشيء وتكون جوهرية الشيء، بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة عقلية أو يلمح لمحا عقليا، أو حتى بغض النظر، وإلا هذا من باب التفكر، وإلا بغض النظر عن التعمل العقلي والتأمل العقلي، فإن للشيء حقيقة في نفسه هي جوهره وهي ذاته، وما وهي التي يعبر عنها بمرتبة التقرر. هذه المراتب التي تذكر في كيفية صدور الشيء عن الجعل، فيقال في أول مرتبة من مراتبه أن الماهية تقررت، ثم بعد ذلك تلحقها لواحق من تقررها وهي أمكنت، بعد ذلك فوجبت فأوجدت، يعني هذه المراتب. فما يخصنا من هذه المراتب هو مرتبة التقرر، فهي مرتبة نفس أمرية واقعية يمكن أن يلحظ الشيء بها، ويمكن أن تنسب له أحكام متعددة من خلال ملاحظة تلك المرتبة. ثم بعد ذلك تلحظ بعد مرتبة التقرر هي مرتبة من؟ مرتبة الموجودية، وهي مرتبة لاحقة بعد مرتبة التقرر باتفاق الجميع. سواء هذه الموجودية هي الموجودية في نفس الأمر والواقع، أو الموجودية في الأعيان، أو الموجودية في الأذهان، وتميزون بعد أنه بحسب دراساتكم المتقدمة ما بين الموجودية في نفس الأمر والواقع، والموجودية في الأعيان، والموجودية في الأذهان. فالموجودية في نفس الأمر والواقع هو كون الشيء، لكن لا على نحو أن يكون في الأعيان، ولا على نحو أن يكون في الأذهان، إذ وجود تقرر للشيء أو وجود ذات للشيء فهذا يقتضي أن يكون لها موجودية ما التي يعبر عنها بالموجودية في نفس الأمر والواقع، ولكن لا تتصورونها على حد نحو الموجودية في الأعيان أو على حد نحو الموجودية في الأذهان، وإلا يعني تختلط المراتب فيما بينه. ثم يمكن أن يلحظ الشيء على نحو الموجودية أنه في الأعيان، وهو واضح أنه كون الشيء في متن الخارج وفي متن الأعيان، أو يلحظ الشيء على نحو الموجودية في متن أو في مرتبة الأذهان. فإذا هناك لحظات متعددة. المرحوم السيد الداما قسم هل البسيطة بعد ملاحظة هذه المراتب، قسمها إلى ثلاثة أقسام وليس إلى قسمين، وهي هل البسيطة وهل المركبة على ما قدمناه. عليكم السلام ورحمة الله. بحسب ظاهر عبارة المصنف، فقال هل الشيء يمكن أن تكون بسيطة ويمكن أن تكون مركبة، هذا بحسب التقسيم الأولي يعني يوافق القول المشهور. ولكن هل البسيطة قسمها إلى قسمين، هل البسيطة الحقيقية وهل البسيطة المشهورية. وهل البسيطة الحقيقية قصد بها هو السؤال بهل عن تجوهر الشيء وعن تقرر الشيء وعن ذات الشيء، فيقال هل العقل عقل هكذا، أو هل الإنسان إنسان، يعني لا يسأل عن موجوديته، سواء الموجودية في نفس الأمر والواقع لا يسأل عنه، ولا يسأل عن الموجودية في الأعيان، ولا عن الموجودية في الأذهان، بل يسأل عن تقرب الشيء، يسأل عن ماهية الشيء، عن تجوهر الشيء أو عن جوهر الشيء. هل العقل عقل، يعني هل هناك، ولكن لا على نحو الوجود، وإن كان التعبير يعسر، ولكن بهذا التقريب، هل هناك ما هي اسمها عقل بهذا التقريب، مو على نحو هناك والإشارة الوجودية، لا لا، ليس الملاحظ هو الوجود، وإنما الملاحظ هو جوهر الشيء. هل هناك جوهر اسمه عقل، هل هناك جوهر اسمه نفس، لكن لا بنحو الوجود، بنحو الذات والجوهر. هل هناك جوهر يتجوهر اسمه مثلا مادة صورة إلى آخره من المقولات. فيمكن أن يسأل بهل البسيطة عن تجوهر الذوات، بحيث إما أن يجاب بنعم أو يجاب بلا، اللي على تعبير السيد الداماد رحمه الله يقول إما أن يجاب بالأيس يعني بالتحقق، ولكن ليس التحقق العيني، وإما أن يجاب بالليس يعني ليس موجود بالعدم، إما أن يجاب بالإيجاب أو يجاب بالنفي أو بالعدم. بحيث حتى بالنسبة إلى مثلا الأمور الممتنعة الجوهر التي لا يكون لها ذات ولا تكون لها حقيقة في مقام تقررها، مثلا هل اجتماع النقيضين جوهر، هل هناك ما هي، هي اجتماع النقيضين، حتى نرفع مسألة الوجود والالتفات إلى الوجود، هل هناك ما هي، هي اجتماع النقيضين، هل هناك ما هي، هي العقل، فالأول وهو اجتماع النقيضين يجاب عنه بلا، والعقل يجاب عنه بنعم، وهو لحاظ مقام التقرر والتجوهر لحقيقة الشيء، وهذه هي التي سماها بهل البسيطة الحقيقية. وسوف يأتي أنه بالنتيجة ماذا سيكون المعنى، ماذا يريدون من هل البسيطة، يأتي البيان المعنى، ولكن فقط بيان الموارد باستغلال ما أخذتموه في دراساتكم السابقة من قضية المراتب، ابتداء من مرتبة التقرر إلى مرتبة الوجود. فهذه هي التي سماها بهل البسيطة الحقيقية، وهي التي ينبغي أن تكون عليها هل البسيطة. ثم بعد ذلك إذا لاحظنا أدنى لحاظ إلى الموجودية، أي موجودية كانت، سواء موجودية التي هي في نفس الأمر والواقع، أو الموجودية في الأعيان، أو الموجودية في الأذهان، أي موجودية لحظت، فسئل عن موجودية تلك الماهية، فيقال مثلا هل العقل موجود، هل اجتماع النقيضين موجود، هذا يقول بعد خرجت من هل البسيطة الحقيقية إلى هل البسيطة المشهورية على تعبيره، يعني بقاها هل بسيطة ولكن سماها بالمشهورية، وإن كان في بعض مصنفاته كالأفق المبين مثلا يسميها على خلاف القبسات، أنه يسميها بهل المركبة أصلا ولا يسميها بهل البسيطة، ولكن على حد تعبيره إن جعلناها بسيطة فلا شطط أو إن جعلناها مركبة فلا شطط، ولكن ينبغي أن نحفظ اللحاظ، هو هذا المهم. تسميتها ليس بالأمر يعني العسر، ولكن المهم أن نحفظ اللحاظ، أنه بعد مرتبة التقرر تأتي مرتبة الموجودية، أول ما يلحق الشيء هو موجوديته، فهذه غير تلك التي نسأل بها عن مقام تقرر الشيء وعن مقام تذوت الشيء وعن مقام تجوهر الشيء. فتلك هي البسيطة الحقيقية، وهذه إن سميناها بسيطة فمن قبيل البسيطة المشهورية، بحيث يسأل بها عن موجودية المتقرر، عن موجودية ماذا؟ المتقرر بأي نحو من أنحاء الموجودية. ولكن اعتذر أنه للشيخ الرئيس ابن سينا وحتى للمعلم الأول، قالوا لم يلحظوا هذا الشيء، ولكن لا لخطأ بل لأن مرتبة التذوت والتجوهر إذا ثبتت وقلنا بإيجابها، إذا ثبتت وقلنا بإيجابها فماذا يلزم؟ يلزم أن تكون لها موجودية قهرا، ولكن مو موجودية عينية أو موجودية أنه ذهنية، لا، أن تكون لها موجودية في نفس أمرها وواقعها، ولكن لا تتصورونها على نحو الموجودية الخارجية أو على نحو الموجودية الذهنية، لا، على نحو الثبوت، النفس أمري اللي هو مو عين ولا ذهن. ما أدري واضحة الفكرة؟ هذه الحزورة التي يحسر تصورها غالبا، يحسر تصورها غالبا، ولكن بهذا التقريب أنه عقولنا لا زالت نقلية، أنه على ما هي عليه، هكذا ورد في بعض الرواية، الله يعلم الأشياء على ما هي عليها، مو أنه جعل الأشياء بقهر منه على ما هي عليها، لا، وإنما يعلم الأشياء على ما هي عليها، أنه لها ثبوت ما، لا تسمونه ثبوت عيني أو ثبوت ذهني، ثبوت ما، هذا الذي هو في العلم الإلهي مثلا، ولكن هو ليس بوجود عيني ولا بوجود ذهني، لأن الله ليس له ذهن، وهي قبل خلقها ليست بعين، واضح؟ قبل خلقها ليست بعين وليست في ذهن، إذ لا ذهن له، فماذا يكون؟ لها ثبوت ما، هذا الثبوت يعبر عنه في الفلسفة بثبوت النفس الأمري اللي هو نحو من أنحاء الموجودية، يعني بالدقة العقلية بمقام أنه التفريق تستطيع أن تفرق بينها، وإلا هي متداخلة، أنه تجوهر، تذوت، واضح، تقرر، ثم تلحقها تلك الموجودية اللي هي لا نستطيع أن نعبر عنها بالوجود العيني ولا نستطيع أن نعبر عنها بالوجود الذهني. فيقول المرحوم السيد الدامان، يقول بأنه لشدة الخلط ما بين التذوت والتقرب وكونها موجودة بالوجود النفس الأمري، أنه لم يفرق، لم يحتاج إلى هذا التفريق ما بين هل البسيطة السائلة عن مقام التقرب والتذوت وعن هل البسيطة السائلة عن الموجودية في نفس الأمرية، عن الموجودية النفس أمرية الواقعي. قال لشدة الاختلاط بينها لم يحتاج إلى التمييز، وهم كان يعني متأدبا في التعبير معهم، لم يحتاج، مو يقول لم يميزوا، لم يميزوا بمعنى عدم المعرفة، لم يحتاج إلى التمييز بمعنى أنه ليس التمييز بينهما له ذلك الأثر الكبير، ولكن يقول ومع ذلك لا، أنه الآثار محفوظة، ويذكر بعض الآثار والأحكام المترتبة على كل مقام، وقد تحصل مغالطات إن لم نميز ما بين المقامين. فعلى كل حال فهل البسيطة في حقيقتها وفي واقعها تنقسم إلى قسمين، هل البسيطة الحقيقية وهل البسيطة المشهورية؟ والتي في بعض كتبه هل البسيطة المشهورية جعلها من هل المركبة لا من هل البسيطة أصلا، ولكن المركبة بالإضافة، يعني فيما لو قايسناها مع التجوّر تكون مركبة، فيما لو قايسناها وأضفناها إلى هل البسيطة الحقيقية، وإلا لو قايسناها مع هل البسيطة المركبة والمفيدة لثبوت شيء لشيء تكون بسيطة، فهكذا، فبلحاظ الحقيقية تكون مركبة، وبلحاظ المركبة المتفق عليها وهي ما تفيد ثبوت شيء لشيء تكون بسيطة. بغض النظر هذا اللحاظ ينفعنا، ولكن لو دققنا النظر في هذا التمييز الذي ذهب إليه المحقق الداماد رحمه الله نجد أنهم ماذا يقصدون بالنتيجة من هل البسيطة، بغض النظر عن التقسيم الذي ذكره المحقق، أنه هل البسيطة ماذا يقصدون بها؟ هل البسيطة عندما نأتي ونعترف بكون هل البسيطة السائلة عن مقام التقرر؟ سيدنا كانت أكو مقدمة قبل أن تأتي، فلذلك احنا نتكلم بضميمة تلك المقدمة. فهل البسيطة التي تسأل عن مقام التقرر، وهو يعني سيدنا بهذا التعبير تذوت الشيء، كون الشيء ماهية بعد لا وجود ولا غير الوجود، يعني هذه الماهية المهملة التي تلحظ قبل لحاظها، قبل لحاظ اتصافها بالوجود العيني أو النفس أمري أو الذهني، لا، وإنما الماهية المهملة هذه التي تؤخذ على نحو المقسم لجميع الأقسام المتصورة للماهية. فبالنتيجة ماذا يقصدون؟ نقول لما كانت هل البسيطة واحدة من أقسامها هي هل السائلة عن التذوت والتجور، إذن فيها ثبوت شيء لشيء أو ليس فيها ثبوت شيء لشيء؟ مقام التجور والتذوت ليس فيه ثبوت شيء لشيء، واضح؟ هو نفس الشيء، تذوت الشيء، لكن لا بمعنى وجوده. تذوت الشيء وكون الشيء وتقرر الشيء، هذا تقررت في البدء هذه الماهية المهملة فأمكنت بعد ذلك تلحقها الأحكام، فهذا مقام التقرر ليس فيه ثبوت شيء لشيء، وإنما هو ثبوت تجوهر الشيء، هم مو ثبوت وجود الشيء، لأنه تصور ثبوت وجود الشيء قد يخطأ الذهن فيتصور ثبوت شيء لشيء، أما في مقام التقرر ماكو شيء وإنما نفس الحقيقة، فإذا يوجد عندنا موضوع ومحمول أو لا يوجد عندنا موضوع ومحمول في مقام الاتصاف؟ لا يوجد موضوع ومحمول، وإنما لذلك يعبرون عن هل البسيطة بالتعبيرات المشهورة في الكتب العلمية، يقولون ما تفيد ثبوت الشيء، بحيث يميزونها عن هل المركبة، هل المركبة التي تفيد ثبوت شيء لشيء، فإذا مرادهم من هل البسيطة هي مرتبة ثبوت الشيء، ولكن في التقرر أجلى، في مقام الماهية والتذوت والتجوهر أجلى، لأن الوجود يمكن أن نلحظ ثبوت الوجود للماهية، وهذان شيئان مو شيء واحد، فلذلك من هذا الباب عدها مركبة في بعض مصنفاته المحقق الداماد رحمه الله. ولكن في مقام التذوت بعد لا يمكن أن يخطأ العقل إلا سقيم الذهن، بعد هذا لا يمكن أن يخطأ العقل، لأنه هو مقام تذوت الشيء، يعني كون الشيء ذاتا من الذوات، مو موجودا وتضاف إليه الموجود، لا، كونه ذاتا من الذوات، فليس فيها ثبوت شيء لشيء في مقام أنه الاتصال. نعم في مقام تحقق القضية اللي هو يعبرون عنه أي مقام بالمصطلح، عندنا مقام الاتصاف وهو مقام التحقق، وعندنا مقام آخر للقضية أنه مقام تأليف القضية، أنه القضية نؤلفها ثم بعد ذلك نلحظ واقعيتها كيف تكون، فمقام أنه التحق مقام الاتصاف هو مقام التحقق، وأما مقام أنا ذهب عني نفس الاصطلاح، أما المعنى لا، مقام تأليف القضية، يعني في مقام تكون القضية. مقام تكون القضية إذا تتذكرون لابد من تصور موضوع وتصور محمول وتصور نسبة، لكن في مقام الاتصاف والتحقق أنه لا يجب أن يكون هذا الشيء، بحيث بين الشيء وذاتياته لا يوجد موضوع ومحمول ونسبة بينهما في مقام الاتصاف. نعم في مقام القضية وتأليف القضية لابد من تصور هذه الأجزاء الثلاثة. ففيها البسيطة في مقام الخارج وفي مقام الاتصاف، لا في مقام التكون والتحليل للقضية، هذا الذي قلت ذهب الاصطلاح عني أنه نسيته، لا في مقام تأليف القضية، وإنما في مقام اتصاف القضية لا يوجد شيء عندنا اسمه موضوع ومحمول ونسبة، وإنما الموجود عندنا هو فقط تحقق الموضوع، يعني تحقق موضوعية شيء، سواء على مرتبة التقرب أو حتى على مرتبة الموجودية، سواء الموجودية النفس أمرية أو الموجودية العينية أو الموجودية الذهنية. فمرادنا منها للبسيطة، سواء البسيطة الحقيقية أو البسيطة المشهورية، هو ثبوت الموضوع وليس ثبوت محمول لموضوع كما هو في مقام التحليل أو في مقام تصور القضية، لا، وإنما في مقام الاتصاف والتحقق لا يوجد شيئان، وإنما الذي نريد أن نسأل عنه هو كون الموضوع بتعبير بسيط، كونه جوهرا وذاتا في مقام التقرر، أو كونه عينا أو كونه موجودا، سواء الموجودية النفس أمرية أو العينية أو الذهنية. فسؤال عن ثبوت الشيء، كلمة بسيطة لما نعبر أنه بسيطة في اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان، أنه في كيفية إجرائها على مواردها وكيفية تصور المورد الصحيح منها، ما فيها ثبوت شيء لشيء، لا ثبوت التقرر للمتقرر وهذا محال أصلا، ولا ثبوت ولا ملحوظ ثبوت الوجودية للماهية، لا لا، وإنما البسيطة في مقام التقرر السؤال عن إمكان الماهية، توجد ماهيات ممكنة وتوجد ماهيات ممتنعة وتسميتها بالماهيات من باب المسامحة واضح. وفي مقام الهل البسيطة ماذا المشهورية اللي تسأل عن موجودية الشيء، لا نريد بها ثبوت الوجود للماهية، لا نريد بها ثبوت الوجود، يعني تحقق الوجود، مو ثبوت الوجود للماهية، تحقق موجودية الشيء. ما أدري يعني كثير ما تقع المغالطة بسببها في موارد متعددة، إن شاء الله تلاحظون هذا الشيء، يناقشون في مطلب من المطالب وأبرزها هو أصالة الوجود والماهية، ويقحمون مطلبها للبسيطة والمركبة، فمن لم يحسن هذه المقامات يقع في المغالطة، وكثيرا ما حصل يعني. فلا نسأل بهل البسيطة مطلقا الحقيقية أو المشهورية عن ثبوت شيء لشيء، وإنما نسأل عن كون شيء، لا نقول شيء لشيء، عن كون شيء، سواء الكون التقرري أو الكون الوجودي. فلذلك قالوا هل البسيطة بسيطة وسميت بسيطة لهذا اللحاظ، ما فيها شيء متعدد أصلا، إما كون التجوهر أو كون الموجودي، واضح؟ وأيضا سميت بسيطة لهذا اللحاظ، ليس فيها نسبة، هذا في مقام الاتصاف أنه كون التقرب أو كون الموجودية. وفي مقام ماذا؟ تأليف القضية، في مقام تأليف القضية ذهنا ليس فيها إلا نسبة واحدة، ما فيها إلا نسبة واحدة، وهذا من باب الاضطرار، لأن القضايا المتصورة في الذهن لا يمكن أن تتصور إلا عن طريق تصور موضوع ومحمول ونسبة، تصور موضوع ومحمول ونسبة. فهل العقل عقل، العقل عقل، لاحظ هذا في مقام التذوق وفي مقام التجوهر، هل البسيطة الحقيقية بعد هكذا نصطلح عليها، العقل عقل أو ليس بعقل، لاحظ العقل عقل، الإنسان إنسان أو ليس بإنسان، يعني هل هذه الماهية موجودة أو ليست بموجودة، لكن مو الموجودية، لا التذوت والتقرر لها، واضح؟ هل هناك ماهية؟ هذا أيضا موضوع ومحمول، ولكن هذا من باب الاضطرار التصوري للقضية، نتصور موضوع ومحمول ونسبة، ولا توجد إلا النسبة التي هي نسبة تعتبر من الأجزاء الذاتية لكل عقد متألف في الذهن، لكل قضية متألفة في الذهن، بخلافها للمركبة. هل المركبة سميت مركبة لأنها لا تسأل عن كون الشيء اللي هو الواحد البسيط، وإنما تسأل عن كون الشيء شيئا، تسأل عن ماذا، عن كون الشيء، فسميت مركبة بهذا اللحاظ. وأيضا سميت مركبة هذا في مقام، طبعا في أي مقام أن تميز الكلام، مرة أتكلم في مقام الاتصاف ومرة أتكلم في مقام الانعقاد، ها بلي انعقاد القضية واتصاف القضية يعني تحققها، فهذا رجع للاصطلاح، انعقاد القضية يعني تأليف القضية في الذهن، تصور القضية في الذهن، واتصاف القضية بمعنى تحققها في الخارج، ففي مقام الانعقاد وفي مقام الاتصاف. ففي مقام الاتصاف القضية هل المركبة فيها كون الشيء شيء، كون الإنسان، طبعا بغض النظر كما ذكرنا في الدرس السابق، كون الشيء شيء سواء كان من الذاتيات أو من العرضيات، والعرضيات سواء كانت من اللازمة أو من المفارقة، المهم شيئا، كون الشيء شيئا. ففي مقام الاتصاف تسأل عن كون الشيء شيئا، فيوجد شيئان، هذا في مقام الاتصاف. وفي مقام الانعقاد والتصور للقضية فيها نسبتان وليست نسبة واحدة، فيها ماذا؟ نسبتان وليست نسبة واحدة. كيف؟ هكذا كانت قضيتها، هل الإنسان موجود حيوان؟ هل الإنسان موجود كائن؟ ففيها نسبتان، النسبة الأولى ها نسبة الوجود إلى الموضوع أو إلى المحمول، أنت متيقن من وجود ماذا؟ أما من وجود الموضوع أو من وجود المحمول، فنسبة الوجود المذكور في لفظ القضية، واضح؟ نسبته إلى الموضوع أو إلى المحمول، أو يعني بالنتيجة إلى أحدهما، ثم نسبة المجموع من الوجود إلى أحدهما نسبته إلى الآخر، نسبته لماذا إلى الآخر، هذا نبينه على اللوح، هكذا نقول مثلا الإنسان موجود حيوان، أو الإنسان موجود كائن، نسأل عنها بها، هكذا قضية هل المركبة. فهذا الموجود يؤخذ من سوق إما إلى الموضوع إذا كنت متيقن من موجودية الموضوع، أو منسوب إلى من؟ إلى المحمول إذا كنت متيقن من موجودية المحمول، فيشكل جزءاً من القضية، مثلاً أخذه مع الموضوع أيسر، يشكل جزءاً من القضية، ثم هذا الجزء الذي هو متألف من الموجودية المنسوبة إلى الموضوع ينسب بنسبة جديدة اللي هي نسبة العقد، يعني نسبة القضية هاي التي لا يمكن أن تخلو منها قضية في مقام الانعقاد لا في مقام الاتصاف، واضح؟ ثم ينسب المجموع من نسبة الوجود إلى الموضوع على ما أخذناه في المورد ينسب إلى المحمول، فإذا توجد نسبتان، نسبة الموجودية إلى طرف من الأطراف ونسبة المجموع المتكون إلى الطرف الآخر المتبقي، فإذا كان الموضوع نقول هكذا، نسبة الوجود إلى الموضوع ونسبة الوجود المنسوب إلى الموضوع يعني إلى هذا المركب نسبته إلى المحمول، ففيه نسبتان وليست نسبة واحدة. فلذلك ماذا قلنا؟ قلنا على تعبير المصنف بأن الوجود أو الموجود فيها للمركبة مأخوذ على نحو الرابط، لأنه نسبة إلى موضوع أو نسبة إلى محمود، وعلى خلاف هل البسيطة، هل الإنسان موجود؟ هذا في هل البسيطة الموجود ما أخذ كنسبة، أخذ كجزء مستقل، واضح؟ نعم بينهما نسبة، هي نسبة العقل، والنسبة الموجودة في كل قضية في مقام الانعقاد فليس فيه إلا نسبة واحدة، والوجود هو طرف مفرد. لذلك المعلم الأول في كتابه في المنطق يقول: وهل البسيطة ينسب الوجود كله للموضوع، يعني كله كجزء مفرد، أما هنا مو ينسب الوجود كله، لا على أنه جزء، هكذا يعبر، على أنه جزء من الموضوع أو جزء من المحمول، فعلى نحو الرابط معقول، مو على نحو الجزء المفرد، على نحو الرابط. ففيها نسبتان، إذن هذه نسبة متولدة بين الوجود والموضوع، ونسبة بين المجموع المتولد والمحمول المتبقي، فلذلك سميت مركبة. فالمركبة مركبة بلحاظين، بلحاظ الاتصاف وبلحاظ الانعقاد، والبسيطة بسيطة بلحاظين، بلحاظ الاتصاف ليس فيها إلا موضوع، ما في شيء، ماكو شيء أصلا اسمه محمول في انعقادها. وفي مقام الانعقاد بالنسبة إلى هذه البسيطة في مقام اتصافها، أنا قلت انعقادها في مقام اتصافها ليس، لا يوجد فيها إلا طرف واحد وهو كون الشيء، واضح؟ في مقام الاتصال. وأما في مقام الانعقاد فبسيطة، إذ ليس فيها إلا نسبة واحدة، بخلاف المركبة فيها نسبتان. وهذه الحيثيات بين هل البسيطة والمركبة، يعني احسنوها، راجعوا القبسات فيها، وراجعوا كتاب الأفق المبين، لأنها من المطالب المهمة والمؤثرة على مجموعة من المراتب من المسائل المرتبطة، خصوصا في مسألة أصالة الوجود والماهية والنفس والمادة والصورة، وفيما يتعلق ببعض المطالب المتفرعة على هذه الأمور. طبعا بالنسبة، عفوا سيدنا، حتى لا أنسى المصادر، بالنسبة إلى الأفق المبين صفحة 20 من هذه الطبعة المتداولة، صفحة 20 من كتاب الأفق المبين تحت عنوان هل يجعلها أحد النقاط في بعض الثمرات على مطلب يذكره. وبالنسبة إلى القبسات صفحة 109. طبعا بالنسبة إلى القبسات أنا ما متوفر عندي الكتاب، فبحسب ما موجود في أنه مجموعة نور بلي حكمة إسلامي، أنه أحد النصوص، أنه في مصنفات الميردامان صفحة 109 تحت عنوان مصنفات الميردامان. وأيضا راجعوا كتاب التحصيل، أنه صفحة 195 تجدون بعض الإشارات إلى ما ذكرناه من المطالب، أنه صفحة 195 في كتاب التحصيل لبهمنيار. أما فيما يتعلق في المطالب الفرعية فلا أرى أنه أن نبين أكثر مما ذكره المصنف في عبارته، فنكمل تطبيق العبارة في هذا الفصل. شنو أفهم في هذه البسيطة؟ بل في مقام الانعقاد. خب، اللي هو تصور القضية. توجد نسبة أم لا توجد نسبة؟ البسيطة توجد نسبة، وهي النسبة الاضطرارية في كل قضية. في الانعقاد. بل. وفي الاتصال أيضا نفس النسبة واحدة. لا لا، في الانعقاد بعد ما يكون نسبة، ما هو متصور. هل البسيطة؟ في هل البسيطة في الانعقاد ما يكون نسبة. في الانعقاد توجد نسبة، لكن في الاتصاف. لا في الاتصال. الانعقاد هو مقام التصور، يعني انعقاد القضية، تأليف القضية. والاتصاف مقام التحقق للقضية. ففي مقام في هل البسيطة في مقام انعقادها، هذه لا توجد قضية في العالم إلا وتؤلف من موضوع ومحمول ونسبة، لأن تصور قضية بدون موضوع ومحمول ونسبة مستحيل، هذا بعد ليست بقضية، واضح؟ لكن في مقام التحقق لا يجي، واضح؟ حتى في مقام التقرر قبل مقام الوجود. بل ما هو فرق. فلو أردنا أن نوصف التقرر فلا يكون إلا كون الشيء، ما هو طرف واحد، ما هو محمول قبل وجوده. قبل وجوده. تجوهره. قد تجوهره. هل يعني ما يوجد يعني اتصال، يعني نسبة الاتصال موجودة في مقام التجوهر؟ في بلي، ولكن في مقام الانعقاد لا في مقام الاتصال. في هل البسيطة مقام الانعقاد انسوا النسبة، أصلا لا توجد نسبة في مقام الاتصال. في مقام التحقق نعبر هكذا، في مقام التحقق نعم، في مقام تصور القضية توجد نسبة ولكن نسبة واحدة. أما هل المركبة في مقام تصور القضية نسبتان مو نسبة واحدة، فلذلك سميت مركبة بهذا اللحاظ. وفي مقام التحقق حاشيتان، يعني يوجد شيء ثابت لشيء، طرفان شيء ثابت لشيء. واضح الفكرة؟ وقد يكون نفس الشيء. قد يكون من ذاتيات الشيء لا وليس نفس الشيء، واضح؟ الإنسان ها من قبيل هل المركبة بلي أنه يعني ولكن هذا بتكلف، لذلك قالوا لا فائدة فيه، أنه بتكلف جعل الإنسانية المجهولة ثابتة للموضوع الإنسان المعلوم، ولكن هذا تكلف يعني فيه على كل حال. زي شفنا نسبة الوجود المحمول شلون تصير من دون نسبة الوجود للموضوع؟ كيف؟ قد ينتسب إلى الموضوع وقد ينتسب إلى المحمول. بل حسب معلوميتك بعد هذا. فمثلا تقول هل الإنسان، هذا الإنسان اللي تعلم وجوده خو تنسب الوجود له، أو قد لا تعلم وجوده ولكن تعلم وجود الكاتب الكاتبي فتنسب الوجود للكاتبي. لا مثلا ممكن نغير المثال، يقول هل الملك موجود الكاتب؟ يعني نحن نعلم أو أنه نقول نعلم موجودية الملك ولكن ما ندري كاتب أو ليس بكاتب، أو نعلم موجودية الملك لكن نعلم بأنه يوجد شيء من كاتب، يعني نعلم بأنه الإنسان ترى كاتب لكن هل يوجد ملك بلي كاتب؟ بلي نجهل وجود الملك، نجهل بلي، فتكون النسبة لماهيتي مو لوجودي، لا أشكال، فيكون الوجود منسوب إلى أحد الطرفين وبعد ذلك ينسب المجموع إلى الطرف الآخر. بعد إذا يعني تم الكلام عن المطالب الأساسية ندخل في المطالب الفرعية ونكتفي بما ذكره المصنف في عبارته، إذ هي قليلة الفائدة. وأما مطلب الأين والكيف والكم والأين والمتى وغير ذلك من الأدوات التي نسأل بها عن بقية الأعراض مثلا وغير ذلك، فهي راجعة بوجه إلى هل المركب، يعني يمكن أن نستعيضها بهل المركبة. فمثلا إذا أردنا أن نسأل عن الكيف لا يجب أن نسأل بكيف، كيف هو حال زيد، نقول هل زيد غاضب، خلص يكفي، يمكن أن نستعيض كيف بهل. وكذلك بالكم، مثلا كم وزن الماء، أستطيع أن أقول هل وزن الماء كيلو مثلا أو كيلوين إلى آخره، وهكذا في الأين وفي المتى، فيمكن الاستعاضة عنهما بهل. فلذلك قال فهي راجعة بوجه ما إلى الهل المركب ولكن ليس إلى هل البسيط بعد، والوجه فيه واضح لأن تلك الأدوات لا تسأل عن وجود الشيء ولا تسأل يسأل بها عن تجوهر الشيء، الأي والكيف والكم والأين والمتى لا يسأل بها، أما الأي فيسأل بها عن مميز الشيء ومميز الشيء غير الشيء، فإذا مركب أم بسيط؟ مركب. وكذا فضلا عن الكيف اللي هي تسأل عن الأعراض اللي هي من قبيل الكيف والكم والأين والمتى كلهم بحسبه. فإذا لا يمكن أن تقوم مقامها هل البسيطة وإنما تقوم مقامها هل المركبة. فإن أراد أحد أن يكثر المطالب بتعديده هذه، يعني بتعديد الأي والكيف والكم والأين والمدى، فليفعل لا إشكال في ذلك، إلا أن المطالب العلمية الذاتية هي تلك. من هي؟ هي تلك الأصلية اللي هي ما وهل ولمن. ومع ذلك فإن مطلب أي ها الآن، يعني نحن نقسم عبارة المصنف، طبعا ينبغي أن نقسمها لأنها متصلة في هذا الفصل غير متميزة. ما ذكرنا في المطلب الأول نستطيع أن نعنونه بمطلب ماذا؟ مطلب المطالب الأصلية اللي هي ما وهل ولمن. ثم بعد ذلك المطالب الفرعية ووجه كونها فرعية وهو ما بيناه. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مطلب ثالث وهو المقارنة بين المطالب الفرعية وأيها أقوى من الآخر وأنه أشد دلالة. هذا هو المطلب الثالث. طبعا فيما يتعلق بالمطلب الثاني أنها لما سميت فرعية، الوجه الذي ذكره المصنف هو إمكان أنه أن يستعاض عنها بغيرها، أن يستعاض عنها بهل المركبة، هذا وجه. ووجه آخر بأنها لا تدخل في جميع الموجودات وإنما تدخل في بعض الموجودات دون البعض الآخر. فمثلا تدخل في الموجودات التي فيها كم، التي فيها كيف، التي فيها أين، التي فيها متى، ولا تدخل في الموجودات الأخرى والموضوعات الأخرى من العلوم الأخرى التي ليس فيها كمية ولا كيفية ولا عينية ولا زمان. فمن هذا يمكن أن يقال عنها فرعية، بمعنى لا تكون شاملة لجميع العلوم، بخلاف المطالب الأصلية. مطلب ما يسأل بها ولو على مستوى المعنى واللغة، وهل البسيطة أقلها يسأل بها عن كل موجود، هل الله حتى واجب الوجود هل الله موجود، ولمن يسأل بها أيضا عن كل موجود سواء كانت على نحو العلية التحليلية كما في الواجب أو على نحو العلية الواقعية كما في عالم الإمكان. فتدخل في كل موجود موجود وفي كل علم علم، فلذلك سميت أصلية لعله من هذا الوجه الذي لم يذكره المصنف. والفرعية لأنها تدخل في بعض الموضوعات دون البعض الآخر فسميت بالفرعية. فوجهان لكون تلك أصلية وكون هذه فرعية. ثم الفرعية فيها تميز لبعضها عن بعض. التميز الذي ذكره المصنف هو التميز لأي، فهي أفضل الأدوات الفرعية ويمكن عدادها بنحو ينوب عن جميع الفرعيات الأخرى. يعني بتعبير آخر يمكن أن نستعيض عن جميع الأدوات الفرعية بأداة فرعية أساسية وهي أي بهذا التعبير. فلذلك قال ومع ذلك فإن مطلب أي أبسط هذه البواقي. معنى شنو أبسط هنا؟ يعني أبسطها تركيبا مثلا، أبسطها ماذا يقصد من هنا أبسط؟ فسرت بتفسيرات متعددة ولا يهمنا يعني الدخول في تلك التفصيلات، ولكن أهم التفسيرات التي ذكرت أبسط بمعنى أخص، لأن أي يسأل بها عن خصوصية الشيء في اللغة، فأبسط من جهة أنها تشير إلى خصوصية الأشياء، واضح؟ بخلاف الكم والأين والمتى فلا يجب أن يكون الجواب عنها بخصوصية الزمان للشيء أو بخصوصية المكان للشيء، إضافة إلى أن الزمان والمكان لا يكون خاصا غالبا وإنما يكون مشتركا بين كثيرين. فواحدة من التفسيرات لأبسط أنها ماذا؟ أخص. ولكن أرى أن الوجه الأنسب أن يفسر أبسط هنا بهذا المعنى، أبسط من جهة أنها أكثر بسطة، يعني مو أبسط بمعنى أخص والذي هو غريب من حيث التفسير اللغوي، لا، وإنما أبسط بمعنى مبسوطة اليد بهذا المعنى، مبسوطة اليد بمعنى يمكن أن تستعمل في كل مورد مورد من الموارد التي تستعمل فيها تلك الأدوات، فهي أبسط استعمال وزد انبساطا أكثر انبساطا بل هكذا. ولكن هل أبسط يعني هذا أفعل التفضيل يمكن أن يشتق من مبسوط أو لا يمكن؟ هذا بحث اللغوي بعد أنتم راجعوه. ولكن كما تعلمون بأن كتابة هذا الكتاب لم تكن بذلك الإتقان اللغوي، فحتى وإن لم يصح فلعله استعملها خطأ فقال أبسط وأراد بهذا المعنى أنها مبسوطة اليد. يمكن أن نستعمل أداة واحدة وهي أي، وأنه تغنينا عن بقية الأدوات لأنها مبسوطة الاستعمال في جميع مواردها. أي زمان أسأل، أي مكان، أي وقت مثلا، أي وضع، فيمكن أن يسأل بها عن جميع الموارد فهي أبسط في الاستعمال بهذا المعنى مبسوطة اليد. فإن مطلب أي أبسط هذه البواقي ففضلها من أنها يمكن أن نستعيض بها عن الجميع. بعد وأشد دلالة، هذا أشد دلالة، هذا الذي ينبغي أن يفسر بماذا؟ بأنه أخص. أشد دلالة إذ دلالة الخاص على متعلقه أو دلالة الخاص على موضوعه أشد دلالة من دلالة العام. وحيث أن أي بحسب اللغة يسأل بها عن خصوصية الشيء كما درسنا في كتاب الإشارات، يسأل بها عن خصوصية الشيء، فإذا كان يسأل بها عن خصوصية شيء فيكون الجواب بما هو خاص به، إما من قبيل الفاص أو من قبيل ماذا؟ الخاصة، الخاصة التي تكون مميزة للشيء دون عداد، هذا هو من شأنية الخاصة. فماذا تكون؟ تكون أشد دلالة أي جوابها حيث يكون خاصا والخاص أدل من العام على الشيء، فلذلك وصفها بكونها أشد دلالة. فأبسط يكون تفسيرها بمعنى واسعة الاستعمال، وأشد دلالة تستعمل لكون الجواب عنها بالأخص لا كما فعله أنه بعض من طالعنا بياناته في المقام جعل الأبسط أخص وجعل أشد دلالة لأنها أخص، يعني جعلها بمنزلة التالي، بينما هو لا، واضح يريد أن يذكر خصوصيتين لأي أبسط هذه البواقي وأشد دلالة على المطلوب، فإنه يطلب به تمييز الشيء بما يخصه. وهذا فإنه هذا بيان الأشدية، بيان الأشدية، فإنه يطلب به تمييز الشيء بما يخصه. وتلك يعني بقية الأدوات أوسع مذهبا، يعني شنو أوسع مذهبا؟ لو أردت أن تعددها تصبح عندك الأدوات واسعة بهذا المعنى، بينما كانت لو اعتمدت على أي فقط فهي واحدة ومبسوطة على جميع الموارد. أما لو استعملت بقية الأدوات فهي أوسع مذهبا، فلكل واحد مذهبه، فالكم يسأل بها عن الكمية فقط، والأين يسأل بها عن الأينية فقط، وهكذا في بقية الأدوات. وتلك أوسع مذهبا، يعني تكون عندك الأدوات كثيرة مو هي واسعة الاستعمال، وإلا كم لا تستعمل إلا للكمية، والأين لا تستعمل إلا للمكان، وهكذا. وتلك يعني وبقية الأدوات الفرعية اللي هي الكم والأين والمتى، وتلك أوسع مذهبا وأعرض مجالا، يعني شنو أعرض مجالا؟ يعني لا يجاب بها بخاصة، وإنما قد يجاب بها بعامة، قد يجاب عنها عفوا بعامة، واضح؟ إذ الأعراض وخصوصا أمثال الزمان والمكان والكم لا تكون من المختصات عادة، فالزمان الواحد فيه حوادث كثيرة، فبالنسبة إلى تلك الحوادث الكثيرة ماذا يكون؟ يكون عرضا عاما ولا يكون عرضا خاصا. والمكان فيه أمور كثيرة فلا يكون خاصا وإنما يكون عاما، طبعا المكان العرفي، وإلا الفلسفة الدقيلة لا يكون إلا خاصا. وتلك أوسع مذهبا وأعرض مجالا. وإن أحب أحد أن يجعل مطلب أي مشتملا بوجه على مطالب كيف وكم وأين وغير ذلك فليفعل، يعني إذا أراد أن يستغني بأي عن الجميع فليفعل. إذن إذا أردت أن تعددها فافعل، وإذا أردت أن تختصرها بأي وتجعل فقط أي هي المطلب الفرعي فافعل، فلا إشكال في ذلك. فحينئذ لو جعلناها يعني فقط أي هي المطلب الفرعي، فحينئذ يكون مطلب هل ولما يطلبان التصديق، ومطلبا ما وأي فقط، يعني اللي من المطالب الفرعية يطلبان التصور. فمطلب ما الذي بحسب الاسم، هذا بعد بحث جديد، بحث الرابع في عبارة الفصل الخامس، وهو كيفية تقدم هذه الأدوات بعضها على بعض. نية الكلام، والحمد لله رب العالمين.